الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في الفقرة، فقرة الدرس، أذكر بهذه الأيام العظيمة التي نستقبلها إن شاء الله من الغد أو من بعد غد، أيام عشر ذي الحجة، فهي تعتبر من الأيام الفضيلة العظيمة، وبعض المفسرين يقول إنها هي المقصودة بقول الله تعالى والفجر وليال عشر، أن الليالي العشر هي ليال عشر ذي الحجة، ومنهم من يرى أنها ليالي العشر الأخيرة من رمضان. وعلى كل حال، فقد ورد فيها حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، عشر ذي الحجة. قيل له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر، يعني العمل الصالح فيها، من يوفق للعمل الصالح أفضل من المجاهد في سبيل الله، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا المجاهد الذي خرج يجاهد في سبيل الله ما رجع بنفسه ولا بماله، هذا لا شك لا يعدل رتبته ولا درجته أحد. أما إن رجع المجاهد بنفسه، أو رجع وقد حفظ ماله ولم يفقد ويخسر شيء، فإن من وفق للعمل الصالح في هذه الأيام العشر فإن رتبته كرتبة المجاهدين في سبيل الله. إذن ينبغي أن نستغل هذه الأيام، نستثمرها، وهي أيام قليلة، تسعة أيام، قد تبدأ من الغد إن ثبت دخول هلال ذي الحجة الليلة، أو من يوم السبت تدخل، تسعة أيام، والعاشر يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وقبله يوم عرفة. فيا إخواني، أنتم الآن ماضون في عمل عظيم، ولا شك، لا شك أن من أعظم ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام الحج في سبيل الله. الحج هذا عمل عظيم جدا، لكن ما يمنعك أن تغنم غنائم كثيرة مع الحج: الذكر، الإكثار من الذكر، التسبيح والتهليل وحمد الله والثناء عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكيف إذا حصلت في هذه الأيام الفاضلة العظيمة؟ كذلك الأضحية، كون الإنسان يضحي في هذا العيد كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاستكثار من الصلاة في الأوقات التي ليست أوقات نهي، خاصة في الليل، ثلث الليل الأخير، ما بين المغرب والعشاء، ما بين طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ما بين الظهر والعصر، الصيام لمن تيسر له فهو من الأعمال الصالحة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح، الصيام، الصدقة، الإنفاق في سبيل الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لو حاجة بسيطة تمدها لفقير تعطيه، فهي قد تكون في نفسك قليلة لكنها عند الله عظيمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أجل ومن أفضل الأعمال الصالحة، ففي هذه الأيام يعتبر أعظم وأجل. التكبير من السنن المهجورة، وهو من أفضل الأعمال، وقد وردت الآثار، وورد في تفسير قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات، منهم من يقول التكبير في أيام العشر، وهذا يعبر عنه بعض الفقهاء بالتكبير المطلق، يعني تكبر مطلقا في بيتك، في السوق، في المسجد، في عند خروجك عند دخولك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذه سنة يغفل عنها المسلمون كثيرا. فمما شرع في هذه الأيام التكبير في كل الأوقات إلى أن صبيحة يوم عرفة من الفقهاء من يقول ينتهي هذا التكبير ليبدأ التكبير في أدبار الصلوات يسمى التكبير المقيد، وللفقهاء اجتهادات في بدايته ونهايته. فيا أيها الإخوان هذه غنيمة وفضل عظيم يبشرنا به عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نستغل هذه الأيام. كذلك الانتهاء عن المنكرات والمناهي والملاهي، يعني من أقل شيء إذا لم تريد أن تعمل عملا صالحا تضعف نفسك عن ذلك، فلا أقل من أن تتناهى عن المناهي، تقصر عنها شيئا ما احتراما لهذه الأيام الفاضلة العظيمة وهذه الأماكن الفاضلة. إن كنت مبتلا بسماع الملاهي والغنى والمزامير التي وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنها، وفي قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقسم والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء المقصود بهذه الآية. ومع ذلك عامة المسلمين وللأسف لا ينامون إلا على الأغاني ولا يستيقظون إلا عليها، على الموسيقى والغناء، عوضا عن أن ينام على الآيات البينات وعلى الذكر المشروع والدعاء المأثور يستمع إلى هؤلاء الساقطين والساقطات. تربينا على هذا وللأسف، لكن ما يمنع أن نتدارك ونستدرك أعمارنا، فالأعمال بالخواتيم وكذلك الأعمار. فأذكركم يعني بهذه الأمور وبهذه الأشياء، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم حجكم ومناسككم وأن يتقبلها منكم ويجعله إن شاء الله حجا مبرورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. مسألة، قال ومن كان ميقاته دون الميقات، وقال ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه. هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك وطاووس والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعن مجاهد قال يهل من مكة ولا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس فمن كان دون مهله من أهله، وهذا صريح والعمل به أولى. في مسألة عندما ذكر المواقيت المعروفة ميقات أهل المدينة ذي الحليفة وبقية المواقيت، أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت من كان منزله دون ذلك فميقاته من أهله، حتى أهل مكة من مكة. فمن كان مثلا ساكنا ما بين الميقات ومكة كأهل بدر وأهل ينبع وهذه القرى التي بين المدينة ومكة، يهلون ويحرمون من قراهم ومن بلدانهم التي هم مقيمون فيها. وكذلك من كان يعني ليس من أهلها لكن مقيم فيها يعمل فيها يربطه عمل، فهو حكمه حكم أهلها. إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة يحرم من هذا المكان ولا يعود إلى الميقات، ولا أيضا يتأخر إلى مكة كما روي عن مجاهد رحمه الله، لأن الحديث نص صريح أن من كان دون الميقات فميقاته من حيث كان. نعم. فصل، إذا كان مسكنه قرية فالأفضل أن يحرم من أبعد جانبيها، وإن أحرم من أقرب جانبيها جاز، وهكذا القول في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت قرية والحل كالقرية والحل كالقرية فيما والحلة ذكرنا. والحلة أي الحارة. والحلة كالقرية فيما ذكرنا، وإن كان مسكنه منفردا في ميقات فميقاته مسكنه أو حزوه، وكان ميقات وكل ميقات فحزوه منزلته بمنزلته فحزوه بمنزلته. ثم إن كان مسكنه في الحل فإن إحرامه منه للحج والعمرة معا، وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم كالمكي. وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء كالمكي. بالنسبة مثلا إنسان في قرية، والقرية قد تكون ممتدة على مسافة كيلوين ثلاثة، فيا ترى هل من أي مكان يحرم؟ المؤلف يقول الأفضل أن يحرم من الجانب الأبعد عن مكة من باب الاحتياط، يعني مثلا الجانب الشمالي بالنسبة لما بين المدينة ومكة لأنه أبعد عن مكة. لكن هذا نوع من الاجتهاد، والذي يظهر لا حرج يحرم من أي مكان في القرية. يعني كذلك نفس الميقات، إذا أتى الميقات موضع، يعني مساحته قد تزيد عن كيلوين ثلاثة، فلا ندقق ونتعمق من هذا الجانب أو من ذاك. لكن المؤلف رحمه الله شأن الفقهاء يعني يريدون التحري والدقة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا ميقات من أي موضع منه أحرمت فلا حرج. وهذه القرية التي تسكنها إن أحرمت من شمالها أو جنوبها أو شرقها أو غربها من وسطها، كل هذا جائز إن شاء الله. أي نعم. مسألة، قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. وجملة ذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب. لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر إن قرن جور على طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخل الاجتهاد كالقبلة. إذا في مسألة من يكون طريقه لا يمر على ميقات، لكن الآن والحمد لله الواقع بالنسبة للطرق البرية تقريبا ما من طريق إلا ويسلك على ميقات، لكن يبقى ما يتصل بالرحلات الجوية. فهنا يعني الذي يظهر إن شاء الله أن المسؤولين في شركات الطيران خاصة في مواسم الحج وأيضا مواسم الاعتمار في رمضان مثلا حيث يكثر المعتمرون، الذي يظهر أنهم عندهم تعليمات إن شاء الله، وينبهون المعتمرين الحجاج إلى مقاربة الميقات. هذا الذي نلاحظه هنا، وهو المأمول إن شاء الله في الشركات المسلمة كذلك. وإن لم يكن فينبغي أن ينبه عليهم، يعني ينبغي للأخ أي أخ أن ينبه المسؤولين في هذه الشركات أنه يلزمهم تنبيه الركاب المتجهين إلى مكة، إلى البلاد المقدسة وبالأخص إلى مكة حيث لابد من الإحرام، أن ينبهوا على الركاب في وقت محاذاة الميقات، فيقولون بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد كذا، كما هو المعمول به هنا. فالذين يأتون من أي جهة ليهبطوا في مطار جدة عادة ينبه عليهم المسؤول في الطائرة قبل أن يصلوا إلى مثلا الميقات بأنه بقي من الوقت كذا، فعلى الإخوة الذين يريدون الإحرام أن يستعدوا. هنا أود أن ألاحظ بالنسبة للإخوان الذين يأتون من طريق جدة، إما في البحر أو في الطائرة من مصر أو من المغرب أو من اليمن، فلاحظت من عدد منهم يسألون يقولون إنهم أحيانا يأتون محرمين، يأتون محرمين، فإذا وصلوا إلى جدة قام المسؤول عن بعثة الحج وصنفهم أصنافا وقال لهؤلاء أنتم تذهبون إلى المدينة، مع أنهم محرمون، ولا يجوز إذا كانوا محرمين أن يذهبوا إلى المدينة حتى يؤدوا عمرتهم ما دام أحرموا، وإلا يذهبون إلى المدينة لكن يبقون على إحرامهم، وهذا لا شك أن فيه مشقة وفيه حرج. أو أحيانا يحصل عكس هذا، أن الإخوان الذين يأتون إلى جدة ما كانوا محرمين فيدخلون ويهبطون في مطار جدة بدون إحرام، مع أن الصحيح أن جدة دون الميقات، دون الميقات ينبغي لمن أتى في البحر أو في الطائرة أن يحرم قبل أن يصل إلى ميناء جدة أو إلى مطارها، ينبغي أن يحرم قبل أن يصل، لأن ميقات أهل اليمن من الجهة الجنوبية يلملم يبعد تقريبا 90 كيلو، وميقات أهل الشام والمغرب الذي هو الجحفة رابغ 200 كيلو تقريبا، بينما جدة تبعد عن مكة بحدود 70 كيلو، فهي لا شك دون الميقات، فمحاذاتها ينبغي أن يقدر، ولا شك أن المسؤولين في الطيران أو في السفن يعرفون تقدير هذا الشيء ولا يخفاهم، فينبغي أن ينبهوا على الإخوان الذين يريدون أن يقصدوا جدة فعلا ويبقوا فيها ويذهبوا إلى مكة ولا يذهبون إلى المدينة، أن يؤكدوا عليهم بالإحرام قبل أن يصلوا إلى جدة. والإخوة الذين لا يريدون أن يبقوا فيها بل يواصلون رحلتهم إلى المدينة ألا يحرموا حتى لا ينتهكوا إحرامهم أو يعرضوا أنفسهم لشيء من الإزعاج والمشقة والحرج المنفي، والحمد لله عن هذه الأمة. هنا مجرد لبسك واغتسالك هذا ما في شيء، المسألة على النية، نية الدخول في النسك هذه والتلبية، ما ينبغي لك أن تنوي وتلبي حتى تسأل المسؤول مثلا في الطائرة تقول يعني، وهذا المفترض أن يكون معلوم قبل الصعود إلى الطائرة. ليه؟ هذا خطأ، يعني الإخوان يعني اللي في البعثات كونهم يتساهلون في مسائل الحجاج لا يجوز لهم، هذه أمور واضحة والحمد لله، ممكن أن يقول للرحلة هذه الرحلة مخصصة أو سوف تذهب إلى المدينة، هذه الرحلة سوف تذهب إلى جدة، حتى يكون والمعروف أن كل الركاب كلهم حجاج. ها؟ محرم إحرام يعني إحرام، أحرمت فعلا من بيتك في مصر أكده. لما جيت جدة وقالوا لا تنفروا المدينة وتعودوا لأسبوع ألعت فيها، والله هذه مشكلة ما. ممكن بعد الدرس أتفاهم معكم إذا رغبتم بعد الدرس على أساس نأخذها بتأني، ما دام أنها واقعة، ما دام وقعت لكم نأخذها بتأني، لكن أنتم سمعتم الذين كانوا معنا أنه يكره للمحرم أن يحرم قبل المواقيت، وعمر رضي الله عنه أنكر على عمران بن حسين لما أحرم من الكوفة أو من العراق، وكذلك عثمان بن عفان أنكر على عبد الله بن عامر لما أحرم من خراسان وأنكروا عليه، فلا يجوز لك أن تحرم من مصر مهما كان، تقول طائرة ساعتين ما هي مسألة ساعتين، قد يعرض لك مثل ما حصل، قد يعرض لك أمر يعوقك من الوصول إلى الحرم. فعلى كل حال بعد الدرس إن شاء الله ممكن يعني 5 دقائق إن شاء الله وأتفهم المسألة ونشوف الحكم إن شاء الله. نعم. فصل. فإن لم يعرف حذو الميقات، فإن لم يعرف حذو الميقات، حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم. وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها. وإن كانتا متساويتين فالقرب إليه في القرب إليه أحرم من حذو أبعدهما. يعني مثل مسألة الطائرة والباخرة وما إلى ذلك، لا يعرف الميقات الأقرب الذي يحاذيه، يحتاط في هذه الحالة، فيحتاط بالنسبة للمسافة إن كان عن طريق البر، يعني توقع أنه يحاذي الميقات بعد 4 كيلو، إذن يقول بعد كيلو وين. وبالنسبة للطائرة في الزمن، إذا أخبره المسؤول أنه بعد 10 دقائق نحاذي الميقات فهو يجعلها بعد 5 دقائق من باب الاحتياط، لأن كونه يحرم قبل الميقات من قبيل الاحتياط لا شيء فيه. إذا كان من قبيل الاحتياط وقت قصير أو مسافة قصيرة لا حرج في ذلك، لأن الاحتياط مشروع. لكن لو أحرم ثم تبين له بعد ذلك أنه جاوز الميقات غير محرم فإنه يلزمه عليه دم عند عامة الفقهاء، إلا إذا رجع إلى الميقات. إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم، إن رجع فلا شيء عليه، وإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه دم، لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك نسكا فعليه دم. ومن النسك الإحرام من الميقات المعين لك، من الميقات المعين لك. إن كنت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، إن أتيت من اليمن فميقاتك ميقات أهل اليمن، أتيت من جهة البحر الجحفة أو رابغ وهكذا. إيه نعم. مسألة. قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة. وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته. فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته، وإن حج من اليمن فميقاته يلملم، وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له. سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج من أين يهل؟ قال: من ذي الحليفة. قيل: فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة. فقال: سبحان الله، أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا قول الشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور في الشام يمر بالمدينة له أن يحرم من الجحفة، وهو قول أصحاب الرأي. وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة. ولعلهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولأنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت وغيرهم وخبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر من ميقات آخر بدليل ما لو مر بميقات غير ذي الحليفة لم يجز له تجاوزه بغير إحرام بغير خلاف. وقد روى سعيد عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لمن ساحل من أهل الشام الجحفة، ولا فرق بين الحج والعمرة في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وممن كان يريد حجا أو عمرة. هذا بالنسبة يعني لمن مر على غير ميقاته كما ذكرنا قبل، فمن مر من ميقات فهو ميقاته. إذا مررت بذي الحليفة ما تقول لا أنا من أهل الشام أنتظر حتى أمشي 200 كيلو وأحرم من الجحفة، لا، ما دام مررت من طريق المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، إلا إذا جاوزت الميقات تريد جهة أخرى، يعني تجتاز ما يعني المنطقة كلها لتمر لتقضي غرض وتمر بميقات آخر فلا حرج في هذه الحالة. أما إذا كنت تقصد الحرم ذاهب إلى الحرم فلا يجوز لك أن تجتاز الميقات حتى تحرم منه وإن كنت من غير أهله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولذلك احتج به أحمد رحمه الله لما قيل له إن بعض الناس يقولون في الشاميين خاصة أنهم يحرمون من الجحفة، هذا خطأ. وما يروى عن عائشة رضي الله عنها متأول أنها كانت تحرم من الجحفة، هذا متأول، إما أنها ما كانت يعني عازمة على العمرة أو يعني مترددة أو ما إلى ذلك. ولو ثبت عنها فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وهو المقدم، ولا يعارض به قول أحد حتى الصحابي رضي الله عنه. إذا ثبت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسعنا إلا الأخذ به والعمل به. فصل. فإن مر من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة، سواء كان شاميا أو مدنيا، لما روى أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعته أحسبه، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة. رواه مسلم. ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره فلم يلزم الإحرام قبله كسائر المواقيت، ويحتمل أن أبا قتادة حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفة فأخر إحرامه إلى الجحفة، إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من غير إحرام. ويمكن حمل حديث عائشة في تأخيرها إلى إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا، وأنها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أهل العلم. هذه يعني في معنى التي قبلها أن من مر بميقات لا ينبغي له أن يتجاوزه إلا محرما منه ولو كان من غير أهله، وذكر ما ذكر عن أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي وأنه صاده ولم يكن محرما، فالعلماء يعني يقولون كيف لم يكن محرم وقد جاوز ذي الحليفة، فمنهم من يتأول أن أبا قتادة ما اجتاز ذي الحليفة بل اتجه شمالا فلم يكن طريقه على ذي الحليفة في الجنوب، بل اتجه شمالا أو غربا ثم كان مروره عن طريق الجحفة فأحرم من هناك. وكذلك عائشة إما أن يحمل على أنها ما كانت عازمة على العمرة أو مترددة قد يكون في وقت خوف لما كانت الفتن في ذلك الوقت، أو أنها كذلك ما سلكت الطريق عن ذي الحليفة بل سلكت طريق الجحفة فأحرمت منها، حتى لا يقال أنها خالفت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ثبت بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، لو ثبت لا يشكل، لأننا أمام حديث صحيح صريح هو الذي ينبغي أن نعمل به، فلا يجوز لنا أن نتتبع الأقوال الشاذة لبعض الفقهاء أو الأعمال المحتملة من بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما دام بين أيدينا حديث صحيح صريح. فقد يكون الصحابي الذي عمل عملا إما مخطئا أو متأولا أو رجع عنه أو له يعني دليل خاص وما إلى ذلك، ونحن بين أيدينا دليلنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند هذه المسألة.